إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، عرفنا في مقال سابق أن الدين له جسد وروح، وأن الدين إذا فقد روحه صار كالميت، والله لا يقبل منا دينا ميتا، لأنه سيحاسبنا يوم القيامة على روح الدين وليس على جسده، حيث قال عز من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحيث قال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. وما في القلوب والوجدان والوعي والنوايا والمقاصد هو روح الدين. وما يكون من أداء بالجسد وتكلم باللسان من صلاة وجهاد وبر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتعاون على الخير وذكر وتلاوة، كل ذلك هو جسد الدين. إذا فهذه مسألة أصلية أو أصل نبني عليه غيره، وهو أن الدين له جسد وروح، له ظاهر وجوهر، له جوارح تتحرك وقلب يحمل عقائد. وروح الدين هو أصله، وذلك الأصل له قطبان. القطب الأول هو ما لا يمكن أن يقوم الدين من حيث سلامته إلا به، أو ما لا يقوم القطب الثاني إلا بوجوده، وهو ما يعرف بالكفر بالطاغوت. والقطب الثاني هو الإيمان بالله. نحن نسمع كثيرا قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. الله أكبر، لا انفصام له. إن كثيرا من المصلين صلاتهم منفصلة، يعني باطلة مردودة عليهم لا تنفعهم. قال تعالى في حق المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا شهد الله بأنهم يقومون إلى الصلاة، ومع ذلك بين الله مآلهم فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا فالصلاة عروة من عرى الإسلام، وكل أمر من أمور الإسلام يسمى عروة بنص القرآن والسنة. أما القرآن فقال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وفي السنة تفك عرى الإسلام عروة عروة في الحديث، أولها الحب وآخر الصلاة. فالعروة التي لا تنفصل لها قطنان، الأول فمن يكفر بالطاغوت، والثاني ويؤمن بالله. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، سميع بما تقولون، عليم بما تظهرون. ولا يظن أحد أنه يمكن أن يدعي أنه استمسك بالعروة الوثقى دون سمع وعلم من الله، فإن العبد قد يظن في نفسه الإيمان وهو في دائرة المنافقين، نعوذ بالله من أن نكون منهم. فإن المخلص دائما يسيء الظن بنفسه، وإن المخلص يحسن ومع ذلك يظن أنه هالك. وصفهم الله تعالى أي المخلصين بقوله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها سمعت هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يؤتي الإتيان ومع ذلك قلب وجل خايف، يبقى إذا أتى إتيانا يخوف، والإتيان المخوف والمعاصي. فقالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق، يزني ويسرق ويخشى أن يغفر له؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه، لأن وصف الله المخلصين بأنهم وهم من خشية ربهم مشفقون، يخافون ربهم، وصفهم بأنهم يخافون ربهم من فوقهم. إذا المخلص دائما يقول يا رب سلم. هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول لو أن قدم اليمنى في الجنة واليسرى خارجها ما أمنت مكر الله. ويقول أبو بكر رضي الله عنه يا ليتني كنت عشبا أو كلأ فأكلته مانس، فأخذها أهلها فذبحوها وشعوها وأكلوها قبل أن أقابل ربي بذنبي. إخلاص، إخلاص. بينما الواحد منا قلبه زي الحجر، ويبقى الواحد منا ما بيخر ذنوب، بيخر سيئات بلسانه بأعماله وبنواياه وبضميره وبحقده وبحسده وبغله، ولما تيجي تكلمه يقول لك الحمد لله أنا مسلم واحد بالله، أنا الحمد لله أعرف ربنا أكتر منك. الإحسان في النفس علامة شر، والافتقار إلى الرب والخشية من عدم القبول دي إحساس أنت ممكن تتصنعها وتقول لي خلاص أنا خايف يا رب أنا خايف، لا، دي لا إحساس بيتملك. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، مش ألسنتهم وجلة، مش جوارحهم، بل القلوب. انفعال قلبي، أنا مطمئن، أنا قلبي قاسي، ده قلبي مش دي مش باليد، مش بتسبيل العيون ولا الدموع، إنما بوجل القلوب. ولذلك كان السلف يقولون المؤمن من جمع إحسانا وشفقة. المخلص الرجل التقي علمته إنه يحسن ويبقى خايف من ربنا. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. والمنافق وصاحب السوء وقاسي القلب والسيء يسيء ويحسن إلى نفسه. يبقى الواحد كان الواحد بيقابل بعض التويضات الصغير من أمن الدولة ويبقى بيسمع الكفر في كلامه وأفعاله كله، ولما الواحد يذكره ويقول كلمة يقول له أمك واللي جابوك واللي فيه عملوا فيك أنا أعرف ربنا أحسن منك. ذكرني بصاحب الجنتين ودخل جنتهم، يقول ربنا عز من قائل سبحانه الهادي إلى سواء السبيل جل في علاه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة بيتك، حتى الساعة كمان بتنكرها وما أظن الساعة قائمة. وبعدين ولئن رددت إلى ربي لو كان في ساعة، أنا أعرف ربنا أحسن منك. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لو في آخرة هبقى رقم واحد. مفيش آخرة أصلا. والجنان بتاعتي دي عمرها ما هتزول. وبعدين لو في آخرة كمان أبقى أنا رقم واحد. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا هو السيء. تلاقي الواحد من دول كما قلت لك صنايع في الذنوب مش صنايع في البر، استاذ، ولما تيجي تكلمه يحدثك عن نفسه بحسن باحسان الظن باحسان الظن. لكن الاولين كانوا يحسنون حتى ان احسانهم بالنسبه لنا يعتبر نوع من ضروب الخيال. لما بنسمع عن سيرتهم، عن افعالهم، عن برهم، عن بذلهم لله، عن ولائهم، عن صلاتهم، عن صيامهم، عن تصدقهم، بيبقى بالنسبه لنا دروب من خيال. يندب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لياكلوا بالمال لله، فياتي ابو بكر بما عنده كله، ده الواحد بيطلع من جيبه ربع جنيه ويشوف المقطع عشان يديه صدقه. يبقى الصندوق قد كده ويروح مطلع جنيه، لما يطلع 5 جنيه يروح مداريها تاني ويرجع جنيه عشان يحط جنيه بدل 5 جنيه، صار 5 جنيه كتير. ده جاب ماله كله. احوال لو قراناها. المهم ان تعرف ان المؤمن من جمع احسانا وشفقه، وان المنافق من جمع اساءة وامنا. يبقى خربها ومطمئن لنفسه انه موحد بالله واعرف الناس بالله واتقى الناس بالله. لكن الذي يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، لكن الذي يعلم ان اليوم حياه ثم الى موت، وان اليوم عمل وغدا حساب، الذي يعلم ان الله جامع الناس اليوم لا ريب فيه، يرجو ان يتقبله الله عنده، ويبقى كل عمل بيتقدمه يقول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ازاي ده انت بتعمل صالح؟ بنعمل صالح بس لينا ذنوب، او بنعمل صالح وممكن ننقطع عنه، فاقترن الدعوتين واقترن القربان بعضهم ببعض، ان يتقبل الله ما قدم من الصالح وان يتوب عليه من ان يقطعه او ان عن ما وراء الصالح بالاساءه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. شوف الاقتران بين الدعائين ده سره، فلا بد ان نعلم هذه الحقيقه. وبالتالي يسال السائل ايه المنجي؟ ان تقيم روح الدين وان تهتم بروح الدين. طب وما هي روح الدين؟ لها قطبان. قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا. كل امه يعني روح الدين دي مش بس بالاسلام عند محمد صلى الله عليه وسلم، لا، ده روح الدين دي الدين كله تختلف اجساده لكن روح واحده. يعني في دين له عينين واسعين، له ودنين صغيرين، له فم كبير، له ذراع طويله. في دين تاني الجسد يختلف صورته اللي هي اختلاف الشرائع. نحن نعلم أن في شريعة آدم كان الرجل يتزوج أخته، ولو تزوج أحد أخته في هذا الزمان أو في شريعة محمد لكان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نحن نعلم أن في الأمم السابقة كان من تنجس ثوبه لا يطهر إلا قربه، تقطع الحتة النجسة. لكن في شريعتنا قليل من الماء يطهره. كان في شريعة من قبلنا أو في بعض الشرائع التي قبلنا من أراد أن يتوب فاقتلوا أنفسكم. وفي شريعتنا نتوب بيننا وبين ربنا بندم وكلمات ونخرج إلى الناس لا يعرف الناس ظلما. لكن لما واحد يشتم نفسه بالموت نفسه، ده اللي كان عنده ذنوب، ده اللي كان عنده فضائح، ده اللي كان عنده كبائر. لكن ده الواحد مننا عنده كبائر تملى مخازن وبيطلع على الناس وجيه وشيخ وكويس وحاج فلان ومستر فلان وسيد فلان ودكتور فلان. ما في مشكلة. ليه؟ لأن الله ستره وجعل التوبة ندم في القلب تحس بيه، ما بيطلعش على جتتك. وفي نفس الوقت كلمات انك انت تسجد كده وتقول يا رب تبت اليك، يا رب اقبل توبتي واغفر حوبتي، يا رب اقبلني منك ولا تردني ولا تفضحني في الدنيا ولا في الاخره، سترتني بدمي فاغفره لي. فشوف الشرائع بتختلف، الاجساد تختلف صورها، لكن روح الدين واحدة من آدم إلى يومنا إلى قيام الساعة في جميع الرسل وجميع الدعوات. ولقد بعثنا في بعض الأمم، في أمة محمد، في العرب، في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى إذا أنت اهتمامك يكون بإيه؟ لابد عبد الله أن تهتم بروح الدين، لأن هذا هو الذي ينفعك يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو من حوى روح الدين. أما إذا مات الدين وفقد روحه فصار جسد بلا روح، يبقى في سبحة طويلة، ويبقى في سجود وصلاة وصيام، ويبقى الصيام الناس بتصوم في مصر بتصوم العشر من ذي الحجة زي رمضان، وفطار جماعي شيء عظيم جدا، واسال الله ان يتقبل منه وان يجعل وراء ذلك حسن مقصد وان يجعل وراء ذلك حسن عقيده. لكن لابد ان نعرف ان هذا الجسد ان لم ندركه بروحه مات. وبالتالي لما يكون مهتم زي ما احنا كده يقول لك اعمل رسم قلب واكشف على القلب كل شويه، لان اصله يعني دراعك يتكسر بيتجبس مش عارف عينك بتحط لها، لكن القلب لو تعب خلاص هتقول. ولذلك لما يقول له ده فلان ده عنده رب، فلان ده وانت بتوجعه، فلان ده درسه اتخلع ما حبتش بيه، ده فلان ده عنده القلب، يقول لك حاسس بقى بالراحه، الموضوع بقى في خطر. كذلك دينك لو اصابه القلب وبقى دينك مريض للقلب يبقى تبقى خطر، يجي له سكته يموت كده بلا روح. فلا بد ان تهتم. طيب الكفر بالطاغوت والايمان بالله، اما الايمان بالله فهو الذي نتكلم فيه دائما ابدا. فالمعلمون والوعاظ والخطباء والدعاء والمرشدون لطالما في هذا المكان وغيره يعلمون الناس ما يقتضي بالتوكل وما يتعلق بالايمان وما يتعلق بانه هو الذي يدعى وحده، الذي يطلب منه وحده، بانه سبحانه وتعالى لا يخاف الا منه ولا يرجى الا هو ولا تكون المحبه الا له. فبيتكلموا في ذلك، وده يكلمنا عن الخشيه من الله، وده يكلمنا عن محبه الله، كلام عظيم جدا، وهذا جزء عظيم جدا من روح الدين لان ده القطب الثاني. لكن قلما يذكرنا بعض المعلمين، قلما يذكرنا المعلمون والمرشدون والواعظون والدعاة والاساتذه، قلما يذكرون بالقطب الاول الذي يرتكز عليه القطب الثاني. عارف انت البستم والبتاع بتاعه يخشوا ببعض، لازم ده مع ده، وده من غير ده ما ينفعش لان ده بيخش في ده. فدول بيركبوا الاثنين الجزء الايماني. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ولبسوا ببعض فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الناس تتقارب كده عشان يسعوا قلبهم. فما هو الكفر بالطاغوت؟ ما معنى الطاغوت؟ الطاغوت من الطغيان، وهو اسم يطلق على المفرد والجمع. والطغيان هو مجاوزة الحد. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني إيه؟ كان الماء في البحار وفي الأنهار، فأمر الله الماء أن يفور ويطغى، فخرج عن حدود البحار والأنهار، وصارت اليابسة مغطاة بالماء. فوصف الله تعالى مجاوزة الماء، مجاوزة الماء حده، سماه طغى، وصفه بفعل طغى. فقال: إنا لما طغى الماء في قوم نوح حملناكم في الجارية، أي السفينة، يبقى إذا الطغيان هو مجاوزة الحد. طيب هنا نحن مأمورون بالكفر بالطاغوت. الطاغوت هو ما يتجاوز به العبد حده من معبود أو مذبوح أو مطاع. يعني إيه؟ أنت تعبد. أمر الدين هو أن تدين، ومعنى تدين يعني تزل. تزل وتحب وتطلب وتنكسر، ينخفض جناحك. فإذا كان ذلك لله فهو في حده. في حده. لو أنا تزليت لله، سألت الله، توكلت على الله، أنبت إلى الله، كسرت عنقي لله، كسرت قلبي لله، فذلك حده. ولا كده خارج؟ لا، حده. فإن فعلت ذلك لرسول الله وانكسرت له وزللت له وطمعت فيه وسألته ورجوته لرسول الله، خد بالك رسول الله شان عظيم جدا جدا جدا في الملة، لأنه مأمور باتباعه، وهو الأسوة الحسنة، وهو طريق النجاة، واتباع علامة المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب لو انا عملت كده للرسول يبقى مجاوزة حد، لان الرسول حده او حده عندي، حده معي ان يكون متبوعا للمعبود، ان يكون امرا بامر المعبود، ان يكون دالا على طريق المعبود، ان يكون هاديا لما يأمر به المعبود. يبقى اذا هو امر، ناهي، دال، مرشد، هادي، ليس معبودا، لا يذل له ولا يرجى ولا يخاف ولا يحب محبة عبودية ولا يطلب منه ولا ينكسر له، لا عنق ولا قلب، لأنه ليس معبودا بل متبوعا. طيب لو أنا عملت ما يفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم من إنه يقول فأسمع وينهى فأزجر ولا أستدرك على قوله ولا أختار بين أقواله ولا أقدم على قوله عرف أو عادة أو هوى أو مزاج أو قول آباء أو أجداد، هذا هو موقفي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لو جه واحد أنا بحبه، شيخ أنا بحبه وهو رجل محترم وبيعلمني، وكنت جاهلا فعلمني، وكنت ضالا فأخذ بيدي لأسباب الهداية وعلمني من ربي ومن رسولي، فأنا قلت خلاص الرجل ده أنا كنت كذا وكذا وكان سبب في هدايتي، فأنا سآخذ قوله، فالحلال ما أحل والحرام ما حرم والقول قولا والنهي نهيا لا أتجاوزه. هذا يعد مجاوزة للحد، لأن حد العالم ما يبقاش رسول، وحد الرسول ما يبقاش رب. فكل مجاوزة للحد تسمى طغيان. ليه؟ خليت المية فارت، خليت الحاجة زادت خرجت عن حدودها، هذا هو الطغيان. ومن طغيت أو طغوت به فهو طغوت. فمن عامل العالم معاملة الرسول فقد جعله طغوتا، ومن عامل الرسول معاملة الرب فقال يا محمد بك تقضى الحاجات، يا محمد بك تفرج الكربات، يا محمد لولاك ما عرف الكون وجودا، وما كنا وما كنت وما كان. يبقى ده خرف، يبقى ده كفر. ليه؟ لأنه ده آمن بالطاغوت مش كفر بالطاغوت. ألا ترى أن النصارى جعلوا من عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، جعلوا منه ابن الله أو جعلوه هو الله أو غير ذلك مما هو في عقائدهم؟ لقد أحبوه وأقربوه وأثنوا عليه لو قالوا هو رسول لصدق، لو قالوا هو مبعوث من ربه لصدق، لو قالوا هو رحمة للعالمين أو حتى لبني إسرائيل لأنه يرسل للناس كافة لصدق. لكنهم لما قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة كفروا. لماذا كفروا؟ لأنهم خرجوا عيسى النبي المرسل من أولي العزم عليه السلام، ابن المطهرة البتول مريم عليها السلام رضي الله عنها، أخرجوه من كونه رسول إلى حد أكبر، فهذا يسمى طغيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها لذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. اوعوا تقولوا يا محمد كذا، يا محمد كذا، يا محمد كذا، لان ده هيخلوكم تعتقدوا يا الله. حتى ان لم تقولوا هو الله هتخلوها الله. هناك منشدين اللي بيسموهم المداحين، يجيبوهم في الليالي ويقعدوا بقى يقول يا محمد يا محمد يا محمد، بعدين يروح فائق 100 قوله ويقول 100 لفظه لا تقال إلا في الواحد الأيام رب العالمين. لا تفضل حاجة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع ولا يضر محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحيي ميت ولا يشفي مريض ولا يهدي ضال. ده ربنا قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت رسول تعلم وأنا رب أهدي. أمر القلوب ليس إليك بل هو إلي وحدي. وبعدين يجي المداح اسمه مداح، هذا ليس مداحا، هذا زماما، هذا زماما، لأنه خالف أمره وفصم الدين وكسر. فمن يكفر بالطاغوت، من نظر إلى عقله وإلى هواه وإلى رأي كبرائه ورأي من تحالف معه، والله أنا وأنت وأنت وأنت نعمل حزب. وبعدين الحزب ده حزب جماعة، فرقة، اتجاه، حركة، ليس المسميات لا قيمة لها. الله لا يؤاخذنا بالمسميات ولكن يؤاخذنا بالأوصاف. بيسموا الخمرة مشروبات روحية مع أنها تدمر الروح. هل كنا مشروبات روحية خرج كنا خمر؟ لو سميناها حتى عصير قصب برضه خمر، لأن الأدرى بالوصف. كل سائل مهما كان سميه زي ما تسميه يخامر العقل وهو خمر. فالله لا يؤاخذنا بالمسميات بحيث نقول ايه اوعى تسميه خمر، عشان لو سميته خمر يبقى حرام. ما تسميه ايه؟ سميه مشروب روحي، سميه مشروبات كحوليه، سميه عصير قصب كده خلاص. طبعا ده كلام لا يليق ان يقال، لان الله عز وجل لما حرم علينا لم يحرم اسماءنا انما حرم اوصافنا. يعني احنا لو كتبنا على الخنزير حمار وحطينا له بردع هيبقى حلال اكله؟ لانه ولا لو عملنا له بتاع ولا ركبناه في نورك وكبر وبقى بيجر النوبه ولا كده هيبقى عيب؟ هو خنزير. المسامات تتؤثر. لو واحد نصراني حطت الصليب وسمى نفسه احمد، هل هيبقى مسلم عشان اسمه احمد؟ هيبقى اسمه احمد بولس صليب بطرس، ما في مشكله، مش هتغير. العبرة بالأوصاف وليست بالأسماء. هذا أمر لا بد أن نفهمه ونتفهمه. وبالتالي هنعمل جماعة حركة عندنا وبعدين نقول والله بصوا بقى الشريعة دي تخلف والشيوعية دي تزمت والاشتراكية ضياع ومساواة الكبار بالصغار، هنعملها علمانية. وبعدين يجي واحد يقول يا عباد الله إننا عباد لله ولا يبقى فينا إلا حكم الله، لأنه لا يحكم أحد في بيته إلا هو. أنت في بيتك مين اللي بيحكم؟ لو واحد قال لك لو سمحت إحنا لجنة مرشدة جايين نخليك على جنب ونحكم في مراتك وعيالك، عشان إحنا شايفينك راجل ملحوظ شوية، هنحطك على جنب ونحكم إحنا. طبعًا أنت هتقاتله وتقول له ده بيتي محدش يحكم فيه، ما تمشيش إلا كلمتي. طب يا عباد الله اشمعنى ربنا لا يحكم في خلقه؟ ده بيتك ده مش انت اللي خلقه، ومراتك بكلمة طلاق تبقى بينك وبينها، ولادك ما انتش اللي خلقتهم، ده ربنا اللي خلقهم، ومع ذلك ما بتقدرش ان حد يحكم فيهم غيرك، وترجع تقول اصل انا رب البيت وانا صاحب البيت. طب مين رب الكون ومين صاحب الكون ومن خلق الكون؟ طب ليه ما يكونش هو اللي يحكم؟ اشمعنى عايزه تيجي مؤسسه تقول لا ربنا مش رشيد والعياذ بالله، كبرت كلمه تخرج من افواههم يقولون الا كذبا ضلال. ليه الناس تقبل؟ يوم يجي يقول لك اه كلام مظبوط، فاذا قبلوا دعوى عقولهم ومرمى اهوائهم في ان يشرعوا من دون الله فقد جعلوا عقولهم واهواهم تربط. لان مين اللي اتحط في المكانه دي؟ انا راجل عاقل وراجل صاحب هوى جامد وراجل صاحب فكر، فان جعلت هوايا وعقلي وفكري حاكما في الخلق فقد انزلت نفسي تجاوزت الحد، لان العقل والفكر والفهم والثقافه حدودها ايه؟ حدودها انها تميز بين الصواب والخطا. طب نفس الصواب والخطا مين اللي يعرفني يقول لي ده صواب وده خطا ويعينه ويحكم عليه؟ الحكم لمن في الصواب والخطا؟ ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه. يبقى انا لما اجي اجيب العقل والهوى المفكرين السياسيين واقبل منهم ان ينزلوا انفسهم او احكامهم منزله حكم الله فذاك طغيان جوازا للحد. ان لما طغى الماء، ان لما طغى العقل، ان لما طغينا بالرسول، لما طغى النصارى بعيسى، كل طغيان خروج عن الحد. فمن قبل ذلك فقد امن بالطاغوت. لما يجي واحد يقول انا بعمل الحيط واللي تهمنك عليا وانا اعرف اقرب المبتعدين ونفر القريبين، ارفعهم من مراتك تعالاني، مراتك تعبك تعالاني، اعمل لك الموضوع ادخلكم بعض، اعمل لك الموضوع انفركم بعض، امك تعبك تعالاني، ليه يا عم؟ انا بعرف اعمل واعمل واسوي، بتضر وتنفع وتحدث ما لا يقدر عليه الا ربنا. اه فانت تقبل. يبقى انت، لان ده اي واحد مهما بلغت قدرته فهو عبد. فاذا ادعى كان هناك رجل يسمى ابن صياد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتكهن ويدعي علم الغيب، فخبأ له النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما انزل عليه من سوره الدخان، ثم قال اخبرني بذلك، فقال دخ الدخ، وكانت الملائكه في هذا الوقت تسمع بعض الكلام ولا تستطيع ان تسمع، لان الله منع سماع من الشياطين لحديث اهل السماء الاولى مما يوحي به الله بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا يسترقون السمع، يعدوا كده زي الخلسه زي الحرامي، يسمع نص كلمه، يسمع ربع كلمه من كلام الملائكه فيخبرون بها الكهان. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتخبرهم الشياطين بكلمه فيكتبون عليها 100 كلمه. فيجي يقول لك ايه؟ انا هقول لك امك اسمها كذا، وانت مش عارف من سنتين حصل، يقول لك كلمه واحده صدق، ويكذب لك عليها 1000 كذبه من باب ان هو بيعلم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تكهن او تكهن له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. طب وايه اللي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ القران والايمان والدين والتوحيد. وبالتالي لما يقول لك انا بعرف او بعمل، فالنبي فهذا الرجل الكاهن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الدخ الدخ. فقال له: اخسأ عدو الله فانك لن تعدو كذبك. انت اخرك بوال على عقبيك، كاهن تسترق من الشياطين او تنبئك الشياطين ما استرقت، اخسأ عدو الله فانك لن تعدو قدره. فلما يجي واحد يقول لك انا وانا وانا، تقول له اخسأ عدو الله، ده قلب ده موحد. لكن لما الانسان يقبل ويقول لك يا ابو فلان خد البنت اللي مش عارف مش راضي، العريس مش راضي، كل ما جينا عريس خدها وديها يعمل لها حاجة؟ يعمل لها إغاثة المقادير ولا يقدم المقادير؟ طب هي دي لها قدر مكتوب، والعامة بيقولوا إيه؟ كلمة بقيت عقيدة صحيحة، يقول المكتوب على الجبين لازم تشوفه إيه؟ إيمانا منهم بأنه لا يكون شيئا إلا على وفق ما كتب الله، وإن الكل مش ماشي اللي عايز حاجة يعملها، لا، كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تقول لك خد يا أبو فلان البت مات، حبوه، طب البت مش عارف إيه، طب فلانة مش عارف كذا، ده بتصرع، ده بيحصل لها إيه؟ وديها عند فلان أو علان، ممكن فلان يبقى اسمه الشيخ فلان أو الشيخ علان، وهو من المشيخة بعيد، وهو إلى الضلال قريب، وإلى الكفر أقرب، لكن احمل الدواء، ديننا سمح لنا لأن ما عندناش روح الدين، أو عندنا شك، أو عندنا قطب، آمنا بالله ولم نكفر بالطاغوت. فإن الذين يمدحون في محمد صلى الله عليه وسلم حتى يجعلوه مفرج الكروب وقاضي الحاجات، فإنهم إذا سألتهم من الذي يفعل ذلك؟ ومن الذي يقدر؟ يقول لك الله، لا يقولون الله. وإن الذي يذهب إلى الكهان أو يذهب إلى السحرة ليقضوا له حاجة أو يدلوه على غيب أو يفعل له ما يظن معه تغيير المقادير، البنت تتجوز أو تتطلق أو ما شابه، لو سألته أنت بتعبد مين وتؤمن بمين ومين اللي بتحبه، لك الله، عنده قطب وفقد قطب، خلاص مطور من غير مبينة، عمره ما هيدور، مع ان كل الحديد موجود، لكن بقى حديد خرد. فكذلك لا بد ان تفهم ان الكفر بالطاغوت هو قطب الاقطاء في اصل الدين، لان الكفر بالطاغوت بيبني عليه الايمان بالله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اجي واحد يقول لي اعمل غيب واعمل لك عمل، اقول له الله وحده وخلاص، بنيت الثانيه عليها على طول. واحد يقول لي احنا مش عايزين شرع، الشرع يجيبنا لورا، عايزين دوله مدنيه علمانيه نرى فيها الحريات، نرابط فيها الاقليات، ناخذ فيها بالمواطن، كذا كذا، وما اقول له ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين، اركب دي على دي. يجي يقول لي انه عيسى رب او ابن الله، اقول له قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد، لم يلد، ملوش ابن، لانه هو ما اتولدش ولم يولد ولم يتفرع ولم يفرع، ولم يتفرع ولن يفرع، لانه له ذات الهيه لا توافق ولا تشابه ولا تماثل ذوات الخلق. يبقى اذا كل طيب الطواغيت كل من انزل نفسه منزله لا تنبغي الا لله، فالساحر ومن يرى له حق في ان يحكم في الخلق بامره او بشرعه، ومن ادعى نفسه ينفع ويضر، ومن ادعى انه ابن الله، ومن ادعى انه يعلم الغيب، كل دي طواغيت، كل دي طواغيت. الهوى في النفس، يقول الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. الناس كثير من الناس بيفهم تفسير الايه خطا، يظن اضله الله على علم يعني بيبقى عالم فيضل، ان الراجل ده عالم فيضل هو عالم، لا، انما رايت من اتخذ الهه هواه يعني كفر بسبب اتباع الهوى واتخاذ الهوى طاغوت، واضله الله على علم من الله فيه، واضله الله على علم من الله انه يستحق الضلال، تنبه لذلك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم من الله فيه أنه يستحق الضلال، طب الهوى ده كيف يكون اتخاذه طاغوت ويشرك أيضا بأنه قد حل قطبا من اقطاب الدين وبينه في المقال التالي ان شاء الله تعالى. اسال الله ان يغفر لي ولكم وان ينفعني واياكم وان يجعلني واياكم من الراشدين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صلوات الله وسلامه عليه صلاة نحقق بها امر ربنا حيث انه قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقول تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد ذكرت بعض صنوف الطاغوت وبعض معناه. ومن الطواغيت التي تنتشر في الناس بعيدة عن القبور وبعيدة عن الكهنة والسحرة والتشريع من دون الله وبعيدة عن اتخاذ أحد ابنا لله أو اتخاذ أحد أنه ينفع ويضر ويقضي الحوائج كالله. هناك طاغوت استشرى في الناس استشراء النار في الهشيم وهو طاغوت الهوى. طاغوت الهوى هو الدين يعني إيه؟ الدين أن يقال لك اعلم عبد الله أن ربك الذي خلقك له عليك حق العبودية. ثم تقول وما حق العبودية؟ يقول لك أن تطيعه فيما أمر وأن تنتهي عما نهى. وهذا مبسوط في كتابه وسنة نبيه. فأنت على طول تروح عايز إيه قدام الكلام ده؟ الدين يعني تقول إيه؟ سمعت وأطعت. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. ما ينفعش يقول والله ان الكلام ده مش عاجبني، الكلام ده مش دلوقتي، الكلام ده تزمت، الكلام ده تعجب، الكلام ده جبنا الورق. لا، انما ملوش خيره. وبين الله الاثر فقال: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، اللي هو الدين. الدين حكم الله حكم الرسول. ما هوش نوايا شركه ولا نزل مرور، ده دين. وما كان قول المؤمنين، انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا والله ده مش دلوقتي، والله ده جبنا ورا، والله الموضوع ده هو كويس بس مش هينفع مع الأقليات اللي عندنا والوطن مصر، مصر ليها وضع خاص. يعني أعمل الشريعة دي مثلا هناك في العزبة، الشريعة هناك دي مثلا في الجبل، أنت مصر أنت عارف في نصارى في بتاع ما تقعدش تدخل الموضوع كده. لا، الرد ما يبقاش كده. الرد انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ليه يا عم؟ عشان احنا عبيد وهو رب. ولو كسرنا قاعده السمع والطاعه بين العبيد والرب انفسحت العروه. العروه الفسقه انفسمت. انفصمت وانفسحت وبطلت. لان الدين عباره عن ايه؟ العبد عبد والرب رب. والرب كامل. واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فلما يجي واحد يروح قايل انا رايي انا شايف يبقى عمل ايه؟ اعطى العقل اعطى الهوى اعطى الراي. والراي والعقل والهوى في مقابل الحق اسمهم هوى. اسمهم ايه؟ هوى. ازاي يقول لي يعني ازاي؟ اقول له ان المتبع أنا كبني آدم وأنت وأنت وأنت وأنت لما بتيجي تمشي ورا حاجة بيبقى هما اتنين مالهمش تالت، يا حق يا هوى. الكلام ده في القرآن. قال تعالى: يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ده رقم واحد. ولا تتبع الهوى رقم 2 فيضلك عن سبيل الله. عارفين 3 مفيش 3 ليه؟ لانه هو حق او هوى. طب ايه هو الهوى؟ هو كل ما ليس حق. واحد يقول له يا فلان بينك وبين مراتك مشكله، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول لك مزاجي مش هيمشي الا في المزاجي. يا عم ده كده حرام، ده ربنا بيقول، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، يقول لك اني في مزاجي. يبقى هنا في خطر انه امام قال الله قال رسوله بقى قدامهم هيتبعهم، يتبع الحق واخبر بالحق واختار الهوى. خطر في الدين جدا. نحن الان صرع لتقوط الهوى. اسمع البرامج والتلفزيون والناس، انا بقول لك لابد ان تقيم روح الدين، لانه لن يقوم الدين ولن يستقيم الا باقامه روح الدين. ودين بلا روح دين بلا روح يعني جسد ميت، يوم القيامه يرد على صاحبه، يرد على صاحبه ولا ينفع. طيب هذه الروح اللي هي الاصل ملالها قطبان، قطب الكفر بالطاغوت وقطب الايمان بالله، والاثنين بيتركبوا على بعض، من غير بعض ما ينفعوش، لا ده ينفع ولا ده ينفع. لو واحد قال اكفر بالطاغوت مش هؤمن بالله يبقى كفر بالله، وجعل الله زي الطاغوت والعياذ بالله. عافانا الله واياكم وهدانا الله واياكم لاحسن الدين، وعلمنا الله واياكم ما ينفعنا واياكم في الدنيا والاخره. فلما يجي تبقى في ازمه لازم ناخد بالنا ان في فتنه، يقول لك في غازات ممكن تسمك. كذلك الان في طاغوت اسمه طاغوت الهوى، طاغوت الهوى ده ممكن يشنكلنا. مجدد الشريعه، مجدد الايمان، احنا نتمنى اي امر يرضي ربنا نتمناه. انا عبد وانت عبد، محكومون لا حاكمين، مقدرون مقدر علينا لا مقدرين، يمضي فينا حكمه لا يحكم غيره. ان قال مت هنموت، ان قال لك امرض هتمرض، كن فيكون. ان قال مغفور لك مغفور لك، ان قال في جهنم وبئس المصير في جهنم وبئس المصير. الامر امره والحكم حكمه والقول قوله، ولا معقب لحكمه، ولا معقب لحكم. مفيش لجنه ثانيه تعمل تعقيب زي النقد على الاستئناف والاستئناف على الابتدائيه. والله يحكمه لا معقب لحكمه. فاذا حافظ على دينك في وسط هذه الازمه. في غزات تقول طاغوت الهوى. ايه طاغوت الهوى؟ طعن في الشريعه، مجددها. تبص تلاقي واحد ممكن يبقى مصلي على اتصال في وش وطالع يقول لك الاسلاميين ومش الاسلاميين، وزي ما احنا شايفين قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. اول ما حسوا الاسلاميين طول عمرهم متربيين على ان طول عمر غير الاسلاميين، متربيين على الاسلاميين دول يا اما في الجامع ماسك سبح وشه في الحيطه يا اما في المعتقل. 60 سنه فين ابوك؟ ابويا كان ملتحي في السجن. فين ابوك؟ ابويا قاعد في الجامع. هو بس كده. لكن كل ان ابوه يبقى امه يقود يحكم يبين يرشد، ده بقى يبقى ايه؟ يبقى الكلام ده بقى لازم يبقى معاه وقفه يا رجاله. عايزين نقف وقفه يا رجاله فوق، ومصر هتضيع. مصر محتاجه شريعه. شو بقى شريعه يعني ايه؟ وكأن المتنادون شياطين ليس فيهم انس، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. اذا هذه مسؤوليتكم. انا اريد ان اختم كلامي بكلمتين. الاولى استوعبوا ما قلته، فان فيه الفلاح باذن رب العالمين، وهو ان تكونوا من اهل الكفر بالطاغوت والايمان بالله حتى تمسكوا بالعروه الوثقى. والقضيه الثانيه ان اي مكسب يرزقنا الله به يمكن ان يؤدي الى الخير مسؤوليتكم الحفاظ عليه. فغدا اشد من اليوم، لان نحن كمسلمين ليس لنا قوه الا انفسنا عددنا. فان ولينا في الله نصرنا ربنا، وان تفرقنا وتشرذمنا واتبعنا الاهواء لا يبالي الله في اي واد هلكنا. عمر بن العزيز كان بيموت فقالوا يا امير المؤمنين اغسل ولدك. كان له 12 من الولد، فقال ان يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أبالي في أي واد أنا. إن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن يكونوا غير ذلك فلا أبالي في أي واد. ما يلزمنيش أنا أقعد أقول ابني وابني وتحمل اسمي، ما أمك أجيب لك اللعنة. عايزين نكون أبناء برين الإسلام، ما نقولش إحنا أبناء نجيب له اللعنة. أسأل الله أن يهدينا وإياكم بما فيه رضاه ويغفر لنا ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بأس الكافرين عنا وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم يا رب كن لنا ولا تكن علينا. أعز الإسلام وانصر المسلمين وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اجعلنا من عبادك المخلصين، استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك. اللهم استعملنا في طاعتك واستعملنا في نصرة دينك. انصر الحق بنا وانصرنا بالحق وأمدنا على الحق واحشرنا عليه يا رب العالمين. أصلح أولادنا ونساءنا وأصلح شيوخنا وشبابنا وأنبت أولادنا نباتا حسنا واجعلهم زخرا للإسلام. اللهم لا تجعلنا زخرا للجاهلية ولا تكسب بنا سواد الجاهلين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم هون الركض على الراقدين منهم وارزقهم بمن يرحمهم، وهون عليهم ما يلقون، يسلم بدوائهم وعجل بشفائهم. اللهم قيد هذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم يا رب اجعل ولاءنا فيك واجعل براءنا من كل من بريت منه. ارزقنا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وارزقنا الدين السليم والقلب السليم والفهم القويم، واجعلنا من عبادك الراشدين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.